ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، لا نحصي حمدا ولا ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة وفضلك الذي لا يضاهى وعظيم رحمتك وجودك الذي لا ينقطع أبدا. فاللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا خالصا متقبلا. نسألك اللهم من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسألك اللهم عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من المأثم والمغرم. نعوذ بك من قول الحرام وفعل الحرام. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. نعوذ بك من زوال نعمتك يا أعظم معاذ، يا أعظم معاذ، يا أعظم ملاذ. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من عذابك عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعوذ بك من منكرات الأقوال والأفعال والأخلاق والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح ووفق قادتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وجميع ولاة أمور المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بينهم، اللهم ألف بينهم، اللهم اجعلهم قوة على عدوك وعدوهم. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا، واحفظ ثغورنا وحدودنا يا حي يا قيوم. كل عبادك المستضعفين في أرض فلسطين المقدسة، في أرض الشام المباركة، وفي كل مكان، هيئ لهم جميعا فرجا عاجلا، هيئ لهم جميعا فرجا عاجلا. قلت وقولك الحق المبين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فاللهم أرنا نصرك وفرجك، فاللهم أرنا نصرك وفرجك، يا من بيده النصر والفرج، يا من بيده النصر والفرج. ارحم عبادك، ارحم عبادك، وتول أمرهم، وكن معهم، وقو عزائمهم، واربط على قلوبهم. وعليك اللهم بعدوك وعدوهم، عليك اللهم بعدوك وعدوهم، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم، يا عزيزا ذو انتقام. إلهنا، إلهنا، إلهنا، يا مولانا، لا تدع لنا ولا لوالدينا ولا أزواجنا وذرياتنا وأحبابنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع ومن بني له ومن كان له عون فيه من جيرانه وأحبابنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اغفر لهم ذنوبهم واشرح صدورهم، وأخلف عليهم بالخيرات والبركات، وأخلف عليهم بالخيرات والبركات، وأنت خير الرازقين. اللهم إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، يا ولي نعمتنا، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات، يا أمان الخائفين، ويا غاية الراغبين، يا منتهى أمل المتأملين، يا أملنا، يا أملنا، يا رجاءنا. نحن عبادك بين يديك، فقراءك بين يديك، أذلاءك بين يديك، معترفون بتقصيرنا، معترفون بذنوبنا، يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا من يقول للشيء كن فيكون. ربنا، ربنا، ربنا، ربنا، لا معبود لنا إلا أنت، لا مجيب لدعوتنا إلا أنت، لا كاشف لضرنا إلا أنت، لا فارج لهمنا إلا أنت، لا محقق لأمانينا إلا أنت. سبحانك، سبحانك، سبحانك، تنزل نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك إلى السماء الدنيا، فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ربنا، ها نحن ندعوك، ها نحن نطلبك ونرجوك، ها نحن نستغفرك ونتوب إليك، ها نحن سائلوك. يا ملك السماوات والأرض، لا يعجزك شيء ولا ينفعك شيء، لا تضرك معصيتنا ولا تنفعك طاعتنا. ربنا، ربنا، يا حليم، لا أحلم منك ولا أرحم منك ولا أكرم منك ولا أجود منك ولا أعلم منك، ولا أكثر بالخير منك. رحمتك سبقت غضبك، رحمتك سبقت غضبك، وإن لذنوبنا عظيمة لكنها قليلة في عظيم كرمك وجودك يا أجود الأجودين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نتوسل إليك يا رب. اكتبنا من عتقائك من النار، اكتبنا من عبادك المقربين، اكتبنا ممن رضيت عنهم أبد الآبدين يا رب. ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين يا رب يا رب يا رب. ارحم الضعف وقلة الحيلة، ما خاب من رجاك، ما خاب من دعاك، ما خاب من سألك وطلبك. ظننا فيك الإجابة، ظننا فيك الإجابة، وأنت عند ظن عبادك بك. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء بصبرهم وتعبهم. اللهم أكرمهم كما أكرمونا، وارحمهم كما رحمونا، وأعطهم كما أعطونا يا رب. أسعدهم سعادة الدنيا والآخرة، اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم ارزق بر أبنائنا بنا، وبرنا لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. ربنا ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وضاقت علينا أنفسنا، ولا ملجأ لنا منك إلا إليك. سجدنا لك والمنة لك، قمنا بين يديك في ظلمة الليل والمنة لك، صلينا لأجلك والمنة لك، اجتمعنا في بيتك والمنة لك. نرجو ما عندك، نرجو ما عندك، فأعطنا فوق سؤلنا وأعظم من أمنياتنا يا خير الرازقين. نستودعك اللهم سجداتنا وصيامنا وقيامنا، نستودعك اللهم شهرنا هذا وأعمالنا، نستودعك قلوبنا، نستودعك ديننا، نستودعك أرزاقنا، نستودعك همومنا وأمنياتنا، نستودعك أهلينا وأحبابنا. فإنها لا تضيع ودائعك، فإنها لا تضيع ودائعك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.